ما قلنا ان هؤلاء اللي تاب الله عليهم بس حضروا اي لا، لكن اذا حضروا، اذا حضروا فهم مثلهم كما قال الله عز وجل في آية اخرى: وقد نزل عليكم الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ياخذوا في حديث غيره، وهم يستطيعون ان يفارقوا لو لو, لو شاءوا. نعم. اذا قلنا ان الايات يشمل الشرعيه والكونيه، نعم، يحتاج الى الفرق بين المساله هذه ومساله سب الدخل. نعم. لا لا، إذا قال مثلا وش الليل والنهار، تقدمنا أنه تقدمنا في سب الدار ثلاث أحوال، له ثلاث حالات، كل حال تختلف عن الحال الأخرى بالحكم. وقلنا إذا جعل الأمر منصبا إلى إلى إلى إلى ذات الله عز وجل وش صار؟ صار كفرا. وإن كان منصبا إلى الدهر لكونه سببا فإن اعتقد أنه فاعل فهو كفر أيضا، وإن لم يعتقد ذلك فإنه محرم وسفه. وإن أراد مجرد الإخبار ها فلا بأس به، تقدم لنا هذا. ما نزل تفسير على الإنسان؟ نعم، ما يمكن يستهزئ بدون أن يلتفت إلى الفاعل وهو لا أبدا. هو الاستهزأ، إذا استهزأ في الآيات الكونية فهذا مستهزئ بالله عز وجل، لأن الحوادث هذه محدثة، ما من حادث إلا وله محدث. فإذا استهزأ بهذه الحوادث كالمخلوقات التي تستجد أو القائمة الآن، هذا استهزاء بالله. طيب مثلا يدخل في باب الضحك مثلا من بعض أشكال الحيوانات، ها، يعني يكون شكلها مبهر. لا لا، ما أظن هذا، ما أظن هذا. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما لو سخر بشخص لا لنسبته إلى الشرع، قد يسخر بشخص لا لنسبته إلى الشرع فلا يكون بذلك كافرا، سيأتينا إن شاء الله التفصيل فيما بعد. طيب، المهم فهمنا معنى الآية الآن: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل غاية الامتثال، حتى إن الرجل الذي اعتذر إليه جاء يعتذر، ماذا يقول له؟ أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا أبدا، مع أنه بإمكانه أن يزيد توبيخا وتقريعا لهذا، لكنه أمر أن يقول فقال، واقتصر صلى الله عليه وسلم على ما قيل له. في إذا كان الرسول موجودا وعفى عن حق ما في مانع. يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما علق العفو هذا كله يعفو الرسول أو لم يعفو عن قائل. معلوم أن الرسول بيعفو، ما في شك أنه بيعفو، ما دام أنه عفى عنه مصرح الرسول بيعفو بلا شك. لا ما يبقى، وكلامنا فيما إذا كان سب الرسول بعد وفاته، أما في حال